صاحت زينب صاحت زينب صاحت زينب قلبي من الهم هلك صاحت زينب الموت لي وليس لك صاحت زينب قلبي من الهم هلك صاحت زينب الموت لي وليس لك صاحت زينب من قطعك خذني معك من قطعك خذني معك حسين حسين حسين حسين عالم إحساس وعالم وني يا ساكن أنفاس يضايع مني عنك أدور لو تدور عني يا آخر أهلي ويا بداية حزني جيت ولهيب من الخيم سكني أمشي وماشين لقائك ظني هل حان ميعاد السفر صاحت زينب خوفي إذا شاء القدر صاحت زينب ما أسرعك خذني معك حسين حسين حسين حسين همي هلك صاحت زينب همي هلك الموت لي وليس لك صاحت وليس لك من قطعك من قطعك خذني معك خذني معك حسين حسين حسين حسين حسين هذا انت لو غيرك على الترايب جسمك أشوف ساحة للحرايب حاضر عتابي وانت عني غايب مسني القهر من شدة المصايب شلون أرجع وشرد أخبر الحبايب خلينا نوح واندب وعاتب دعني اقيم ها هنا صاحت زينب تشرب من دم القنا صاحت زينب كي اتبعك خذني معك حسين حسين همي هلك صاحت زينب الموت لي وليس لك صاحت زينب من قطعك خذني معك من قطعك خذني معك حسين حسين حسين حسين منظر عجيب وعيني ما تفهمه منظر رعب خلانا عيش بظلمة دليني أوصل لك يا ابو الأيمة ساعدني انت يا حبيبي بكلمة مثلك رمان الشر يا اخويا بسهمة خل نحرك يكلمني أرد أكلمه يا ليتني كنت الفداء صاحت زينب أراك نخبا للعدا صاحت زينب من شيعك خذني معك حسين حسين حسين حسين قلبي من الهم هلك صاحت زينب الموت لي وليس لك صاحت زينب من قطعك خذني معك من قطعك حسين حسين أحكي ويا دمك والدمه تحاكيني واسمع ونينك من يحن لونيني ليش انت نايم عالتروح حاجيني يا نفسي يا روحي ويا احلى سنيني يا عيني انت وما تشوفك عيني ما صدق حسين انت يا حسيني انت حبيبي المحتضر صاحت زينب وانت في الليل القمر صاحت زينب من ضيعك خذني خذني معك حسين حسين حسين حسين حسين حسين قلبي من الهم هلك صاحت زينب الموت لي وليس لك صاحت زينب من قطعك خذني معك من قطعك خذني معك حسين حسين حسين حسين الموت لي راحمنا موتا يمك ما اقدر احمل خويا همي وهمك ما عندي عين اللي تشاف جسمك خويا انهضم لمن اقول اسمك يا حسين جدك احلفك وبكسر ظل عمك فالقبر قبر اللي بترابه يضمك لا عيش لي موتي حلا صاحت زينب روحي هنا في كربلاء صاحت زينب من ودعك خذني معك حسين حسين حسين حسين حسين قلبي من الهم هلك صاحت زينب الموت لي وليس لك صاحت زينب من قطع للشاعر الدكتور أحمد العلياوي.